أنت تريد أن تكون داعيا إلى الله. بعض الناس يظن أنه لو أخذ معهد إعداد الدعاء يطلع بشهادة أنه إيه داعي إلى الله كده هوت. هي الدعوة إلى الله عبارة عن كرنه؟ لا يمكن. الدعوة إلى الله عز وجل مجهود ظاهر وباطن ينتهي إلى نصرة الدين، ينتهي إلى نصرة الدين. إذن الداعي إلى الله هو ينصر الدين في هذه الدعوة. فنصرة الدين لا تحتاج إلى شهادة أو لا تحتاج إلى كرنيه، ولكن تحتاج إلى إمكانيات. تحتاج إلى ماذا؟ إلى إمكانيات، إمكانيات باطنة وإمكانيات ظاهرة. إمكانيات باطنة في النية والقصد والتوحيد، وإمكانيات ظاهرة في ماذا؟ في ماذا؟ في إحسان القول وإحسان الفعل. وهذا كله لن يتأتى إلا إذا كنت عبدا لله سبحانه وتعالى.